ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى لكم في الليل الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما صدق أحد صدقة من طيب ولا يقبل الله من الطيب إلا قدر الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الجارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولا، من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حديث النزول من مجموع الفتاوى: وأما ذنوبه نفسه وتقربه من باقي ذلك فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال التجارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا أبو أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك المتواتر. لكن وأما دنوه قال رحمه الله: وأما دنوه نفسه وتقربه من عباده من باقي ذلك فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يثبت قيامه ومجيئه يوم القيامة. فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنه بذلك متواتر انتهى كلامه رحمه الله. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع عدوه؟ وأي مانع يمنع من اتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا للمعلمين على الوجه الذي به يليق؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيتموها ولم، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه. وأن مجازاة الله تعالى له أكمل من عمل العامل. وعلم ذلك إليه بأن الله تعالى قال: ومن آتاني يدري. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب عبده الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد لربه وهو ذلك، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. قال: فاذا كان كذلك صار مراد الحديث بيان مجازاه الله تعالى العبد على عمله، وان من صدق بالاقبال على ربه وان كان بطيئا جازاه الله تعالى باكمل من عمله وافضل. وصار هذا هو ظاهر الحوض بالقرينه الشرعيه المفهومه من سياقه. واذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينه الشرعيه لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تاويلا كتاويل اهل التعطيل، فلا يكون حجه لهم على اهل السنه والا الهم. وما ذهب اليه هذا القائل له حق من النظر، لكن القول الاول اظهر واسلم واليق لمنهج السلف، ويجاب عما جعله قرينه من قول التقرب الى الله تعالى وطلب الوصول اليه لا يخص بالمشي، لان الحديث خرج مخرج المثال فالحق. فيكون المعنى: من اتاني يمشي في عباده تستغرق الى المشي لتوقفك عليه بكونه وسيله لها كالمشي الى المساجد للصلاه او لماهيتها في الطواف والسعي، والله تعالى اعلم. هنا ذكر الشيخ رحمه الله مثالا آخر